قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كنا مع غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لما اقترب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدا من تبوك ولم يتبقى إلا مرحلة صغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في خلال الطريق يصلي الظهر والعصر جمعا، ويصلي المغرب والعشاء أيضا جمعا، وهذا مشروع في حق المسافر، ويصلي الفجر في ميعاده من غير جمع ولا تقديم ولا تأخير. في اليوم الأخير كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر، يعجل صلاة الظهر، يصلي الظهر مبكرا بعد أن يحين وقته، ويصلي معه العصر ويقطع مسافة صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي المغرب أيضا في أوله، ويصلي معه العشاء مبكرا، ويقطعون مسافة ثم يعرسون من آخر الليل. مسافة طويلة تحتاج إلى مشي طويل وسير طويل. في اليوم الأخير أخر النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قليلا، أخر الظهر قليلا وصلى العصر معه، وكان نازلا في قبته أو في منزله، ثم أيضا صلى المغرب والعشاء في قبته وهو نازل من غير سير، من غير سير. ثم قال لأصحابه: إنكم تأتون عين تبوك غدا ضحى إن شاء الله، لن تصلوها إلا بعد أن يضحي النهار، عنده تقدير للمسافات صلى الله عليه وسلم وللأوقات، لن تأتوها إلا في الضحى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يسبقني إليها أحد، أو قال في رواية أخرى: فلا يمسها أحد حتى آتي. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أخيرا، وهي المقصد. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وهي على مسافة بعيدة من المدينة، قريبة جدا من الشام، وسوف تعرفون يعني مدى قربها من الشام بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. المسافة يعني بمقاييس هذه الأيام حوالي 800 كيلومتر، 800 كيلو، 800 كيلو دي مسافة كبيرة جدا بين المدينة وبين تبوك، 800 كيلو مسافة كبيرة. ما كان عندهم طيارات ولا سيارات ولا قطارات ولا عربات ولا أي شيء، إنما هي الجمال أو البغال أحيانا أو الخيول أو غير ذلك. هي مسافة كبيرة جدا، وسيسيرون في الصحاري والفيافي والقفار، مسافة طويلة، والحر شديد جدا، والريح أيضا كانت شديدة وحارة. أخيرا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فلما وصل إلى العين إذا هو برجلين عليه الصلاة والسلام، فسألهما: هل مسستما العين، هل مسستما من الماء شيئا؟ قال: نعم، وعين تبوك تبض أو تبض بمثل الشراك، زي الأبزين، زي الرباط بتاع الحذاء، سرسوب ماء، احنا نسميه باللغة العامية سرسوب ماء، تبض بقطرات قليلة. فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسستما الماء؟ قال: نعم. النبي كان قايل كلام واضح جدا وصريح وحازم وحاسم: من سبق إليها فلا يمسها، فلا يمس من الماء شيئا. العجيب أن الرجلين لمسوا، حط يديهم في المية، فسبهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه من المرات القليلة التي يغلظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أحد ويتكلم معه بكلام موجع. سبهما النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كان سبابا ولا لعانا ولا طعانا ولا فاحشا صلى الله عليه وسلم، نما مخالفة جريئة، مخالفة بعد وضوح النص، نص واضح والعهد قريب، ده لسه يعني من مدة قريبة النبي قال محدش يلمس المية، ده لسه ما تنساش الكلام، العهد قريب، دي في آخر مرحلة محدش يلمس المية ولمسوها، أمر صعب جدا. سبهما النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الرواية: وقال لهما ما شاء الله أن يقول. النبي قال كتير، قال لهم يعني كلمة واثنين وثلاثة. موقف طبعا في بعض الناس يعملوا تصرف لازم رد الفعل يبقى قوي عشان يوجعوا، يأثر فيه، يتأثر عشان ما يكرروش تاني، وإلا ده الكلام لسه قريب قوي والنهي واضح جدا وصريح جدا، فما كانش ياخد بقى في اللحظة الكلام قوي، ربما يعيد هيعمل غيرها، يتقال له ما تعملش كذا ويعمل، لا لازم بقى يبقى الكلام قوي. سبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم أمر الصحابة فجمعوا له من الماء، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الماء وغسل وجهه وتمضمض، ثم أعاد الماء في هذا الإناء، الماء المضمضة وأثر الشريف صلى الله عليه وسلم مبارك في البركة، أعاد الماء في الإناء ثم أفرغوه في العين، العين اللي هي عمالة تسرسب مية، لما كبوا فيها المية اللي النبي متوضي بيها وغاسل وشه بيها وغاسل إيده بيها، فار الماء وكثر الماء، وقال الذين حضروا أنهم سمعوا للماء حسا كحس الصواعق، فوراً يعني المية انفجرت بدرجة قوية جدا، عشان في مية بقية النبي صلى الله عليه وسلم، ده وضوء النبي، ده المية دي النبي غسل فيها وشه عليه الصلاة والسلام، غسل فيها ايديه، ده النبي مضمض المية دي، والنبي له قدر عند الله عز وجل، له مكانة. فجاش الماء واستفاض الماء وغزر الماء، ومن يومها إلى يومنا هذا والعين غنية بالماء، من يوم لحد النهاردة ما المية ما قلتش، حد من النهاردة موجود. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، موجود سيدنا معاذ بن جبل، يا معاذ، شوف بقى الآية الثانية: يا معاذ، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا ملئ جنانا، جنات وبساتين وحدائق وزرع ونخل. وفعلا اللي يروح تبوك وينزل تبوك ويعدي على تبوك يشوف الجنات، يشوف الزرع، يشوف الخضرة، يشوف النباتات. من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ موصول بالوحي عليه الصلاة والسلام، قال: يا معاذ، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا ملئ جنات. والنبي لسه عليه الصلاة والسلام كان في زمن ما فيش الجنات ولا الزروع، دي صحراء قاحلة قاحلة جدا. وفعلا النهاردة اللي يروح ويعدي على تبوك، خاصة اللي بيروحوا للرحلات البرية، يشوفوا بقى تبوك والخضرة والزرع والنبات تماما كما أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي عليه وسلامه. لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما كذب صلى الله عليه وسلم ولا كذب علينا، ما كذب، يأتيه الوحي الصادق ولا كذب علينا صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، خلاص بقى المسلمين الحمد لله وصلوا، والعين بقى لما فارت وغزل الماء وجاش استقى المسلمون من هذا الماء والحمد لله. المسلمين نزلوا أعداد هائلة جدا، 30,000. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة النبي يعملها أنه أخذ حجرا ووضعه في اتجاه القبلة. أول حاجة تحديد القبلة، هنصلي فين، في المكان اللي هنصلي فيه، وضع حجر، فأصبح هذا الحجر وهذا المكان هو مسجد تبوك اليوم. أول حاجة الحجر، القبلة هنا هيبقى القبلة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين أول صلاة، صلاة الظهر. لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، النبي حط الحجر، قال: ما ها هنا، أشار إلى الحجر، وما يلي، ما ها هنا يمن، وما ها هنا شام، اللي فوق تبوك يبقى من الشام، واللي تحت تبوك يبقى من اليمن. كلام ده مهم جدا جدا، واللي يدرس السيرة شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم تتضح له مسائل كتير جدا. لما النبي وضع حجر الأساس أشار بيده وقال: ها هنا يمن، دور الحجر كده يمن، وها هنا شام، واللي كده يبقى شام. فدي مسألة جدا. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين خطبة بليغة، الخطبة دي كلها كلام مختصر جدا موجز بليغ. النبي يقول لهم كل حاجة، الناس يقول لهم خير الأمور كذا، شر الأمور كذا، خير الحديث كذا، شر الحديث كذا، خير الناس كذا، شر الناس كذا. النبي قال لهم حاجات كتيرة جدا، خير القصص كذا، شر القصص كذا. النبي قال لهم حاجات، كل الخير وكل الشر في كل الموضوعات، في كل الموضوعات. كلام جميل جدا ومختصر. وفي وسط الحاجات دي، البيان ده، كان النبي يقول لهم الكلام ايه يعني، مواعظ قصيرة، مثلا شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، من الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ولا يذكر الله إلا هجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اليد العليا خير من اليد السفلى. كلام كده مختصر وبليغ، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلم اختصارا عليه الصلاة والسلام. هو الفصيح وهو البليغ عليه الصلاة والسلام، أخطب الخطباء وأفصح الفصحاء وخير من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. قال خطبة فيها يعني كلمات كتيرة جدا، خطبة طويلة تأخذ لها صفحة، صفحة ونص، إنما باختصارها النبي قال لهم كل حاجة، خير الناس صفاته كذا كذا، شر الناس صفاته كذا كذا، خير الحديث كذا، شر الحديث كذا. النبي يقول لهم مثلا الخمر جماع الشر، النساء أحبولة الشيطان، كلمات صغيرة جدا فيها بيان لكل حاجة، فيها بيان لكل حاجة، الشعر ايه والقرآن ايه والقصص ايه وأكرم الناس مين وأفضل الناس مين وأحسن الناس مين، وهكذا في كل الجوانب. والأمور النفسية الصفات الخلقية أحسنها ايه وأسوأها ايه، صفات النفوس أحسنها ايه وأسوأها ايه، يعني الندم يعني شر وامتى يكون شر الندامة، وهكذا. يعني كلمات طويلة جدا كانت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في آخرها استغفر الله عز وجل لأمته. وعين النبي صلى الله عليه وسلم على الحرس عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، من يوم أن نزل إلى يوم أن ارتحل عليه الصلاة والسلام. من يوم النبي ما نزل تبوك لحد ما مشى كان قائد الحرس هو عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. يبقى هو قائد الحرس، هيختار مين معاه؟ يختار واحد اثنين ثلاثة اربعة عشر عشرين مية ميتين، هو قائد الحرس هيختار الفريق اللي معاه، يختار الطاقم اللي هيشتغل معاه في الحراسة، مين عنده قوة في الحراسة، مين عنده مهارة، مين عنده نباهة، مين عنده قوة على السهر، مين عنده مواصفات معينة. وإلا اللي حيصهر اللي حيكون في الحرس ما ينفعش واحد يكون مثلا ايه مش منتبه ينام على روحه، يعني حد ينادي عليه ها سمعتش شوخد بالي، ما ينفعش، ده ما ينفعش في الحرس، ده ضايع الدنيا، ده لازم واحد يكون منتبه عنده سمع قوي، عنده نظر قوي، عنده انتباه، عنده مهارات، عنده أوصاف، ده يبقى مؤهل يكون في الحراس. فقائد الحرس سيدنا عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه، ودي مش أول مرة سيدنا عباد بن بشر يكون في الحراس. مرة كان هو سيدنا عمار بن ياسر، والقصة بتاعتهم شهيرة، وواحد منهم قال للتاني أنت تنام في أول الليل ولا في آخره، فقال له أنا أنام في الأول، وقام عباد بن بشر سيدنا عباد نام سيدنا عمار بن ياسر، وقام عباد بن بشر في الحراسة بالليل متعود على الحراسة والسهر، فيعمل ايه وهو في الحراسة؟ فيقرأ سورة الكهف، يقيم الليل ويقرأ سورة الكهف. واحد من المشركين يعدي كده ويشوف السواد، واحد قايم بالليل بيقوم الليل راح جاي ضربه بسهر وقع فيه، بس سيدنا عباد بن بشر مع حلاوة القراءة والقرآن السهم يوجع، ده بيقتل، ده ممكن يموت، وهو بيعمل ألم ويعمل جرح وعمل نزيف وكل حاجة، بس عنده حلاوة عمال بيقرأ سورة الكهف وعايش فيها، عايش في سورة الكهف واستمر في القراءة. والراجل الثاني لأن المسلمين كانوا أسروا امرأته أو قتلوها، فلما رأى السواد ده ما وقعش ومتأكد أن السهم وقع فيه تماما، فراح جاي واخد سهم تاني، قال يمكن، بس هو متأكد ان السهم وقع فيه، راح جاي ضربه السهم الثاني وقع فيه برضه، وقع فيه. لكن سيدنا عباد بن بشر مع القرآن مع القيام مع سورة الكهف استمر في القراءة، حلاوة في لذة، في لذة للقراءة، في حلاوة، في طعم للتلاوة، عايش مع القرآن، عايش مع القيام، وقع فيه السهم الثاني وما تحركش. فالكافر يقول ده وقع فيه الكأسرة بعد كده، وقع فيه أنا متأكد، بس ليه ما وقعش على الأرض؟ ليه ما قتلش؟ ليه واخد السهم الثالث؟ طب راح جاي ضربه مسافة قريبة، وقع فيه، بس كان خلاص النزيف عمل له إجهاد، دم عمل ينزل وخاف، فأوجز في صلاته، راح جاي محرك عمار بن ياسر، وكان خلاص ما عادش بقى قادر يقوم. قام عمار بن ياسر لقى بركة دم ولقى سهم، والثاني والثالث عرف ان هم ثلاث سهام، قال غفر الله لك، هل ايقظتني مع اول سهم؟ مع اول سهم واحد اثنين ثلاثة، هو عرف على طول السهم وقع فيه، راح جاي نزعه شاله، راح جاي رميه وكمل، السهم الثاني نزع ورماه، السهم الثالث نزع، قال هل أيقظتني مع أول سهم؟ قال إني كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. أحبش أقطعها، خلصها جيب أخرها السورة. ده سيدنا عباد بن مشر أقصد إنه متعود على الحراسة رضي الله عنه وأرضاه، عاشوا حلاوة القرآن وداء حلاوة التلاوة وطعم التلاوة ولذة التلاوة، كان القرآن بيسيطر عليهم سيطرة جامدة جدا، اللي يقع فيه سهم يعني ممكن مع حلاوة القرآن تنسي الألم، تنسي الألم خالص. زي بعض العباد لعله يعني لا أذكر من يعني ومشهور بس أنا مشهور قصته، يعني أصاب مرض في ساخه في رجله، ها عروة بن الزبير عنده مرض ورجله يعني أصيب بالأكلة، الأكلة ده إحنا نسميه زي الغرغرينة، يأكل الجلد ويأكل العظم ويأكل اللحم ويأكل فيها حاجة، ونصح الأطباء بأن يقطعها، حكاية قطع وإلا هيسرح المرض، يسرح بالجسم كله يقتله. قال اقطعوها وأنا في الصلاة، اقطعوها وأنا في الصلاة، هيخش في الصلاة اقطعوها بقى، أنا مش معاك واعملوا بقى اللي تعملوا، أنا مع القرآن، أنا مع التلاوة، أنا مع الذكر، أنا مع المعاني، أنا مع القيام، مع التسبيح، مع ربنا سبحانه وتعالى. وفعلا قطعوها وهو يصلي، عجيب جدا. ما انت لما تسمع عن عروة بن الزبير وتسمع عن عباد بن بشر، ما السهم دخل فيه ثلاث مرات، واول سهم وما بيوجعش، ده بيوجع، ده بيموت، ده يموت، بس حلاوة التلاوة والقرآن والسورة خلاص ممكن تنسيه ويكمل، وعنده نزيف وعنده جرح وعنده ألم، هو مش هنا خالص. لا عباد بن بشر لا لسه، ما احنا هو ما احنا بنحكي ده غزوة اقول لك عليها، دي كانت من اربع سنين عدوا، فهو عايش اهو الحمد لله. فسيدنا عباد بن بشر قائد الحرس ومعاه فريق، فكان عباد بن بشر بمن معه يطوف على العسكر، ما حراسة يلفوا على العسكر 30,000 في الحراسة، 30,000 وفي مرة قال يا رسول الله ما زلت اسمع صوت تكبير من خلفنا، هل امرت احدا بالحراسة غيري؟ بالليل واحنا بنحرج نلف على العسكر سامع صوت تكبير من ورانا، انا مش شايفه مين، كلفت حد بالحراسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل احدا من المسلمين انتدب، انتدب نفسه يعني، فقال سلكان بن سلامة نعم يا رسول الله ان انتدبت وعشرة معي ان نحرس الحرس. الله، ايه النوايا اللي بيتقربوا بها الى الله؟ ايه النوايا دي؟ ايه النيات دي؟ كل واحد لازم حاجه، فانتوا الحرس تعبانين عشان الجيش والمسلمين وصارنين، طب احنا نحرسكم انتوا كمان. ده سلكان ابن سلام انصاري برضه رضي الله عنه وارضاه، وهم بالليل بقى كأن مثلا عباد بن بشر ولا معاه المغرب يخش والعشاء تمموا على العسكر، طب بص هنا بص هنا بص هنا، في جيش جاي، في عدو جاي، في اي تجمعات جاي، لا مفيش، خلاص وزعوا نفسيكم. فيطلعوا بقى العشرة دول بعد ما الحرس ياخد كل واحد ياخد مكانه، هم يطلعوا بالليل يروحوا مسافة ابعد يحرسوا الحرس. طب يعملوا ايه بالليل؟ الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر كبيرا، ذكر تكبير من هنا ومن هنا، عرفت؟ طب الحراس الأصليين، ما احنا لسه مفتشين، احنا لسه مفتشين، ما فيش حد، لا في عدو ولا في جيش ولا في معسكر ولا في حد، امال الصوت ده جاي من ايه؟ جني؟ احنا لو حد فينا قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، صح ولا؟ الناس النهارده لما ما يقولوش كلمه جني او عفاريت، انا خايفه من القصص التانية، تقول لك ايه؟ انا خايفه ابني يكون ايه؟ طلع له بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقولي طلع له عفريت. ما يقدروا ما يردوش يقولوا كلمه عفريت. انا خايف البيت يكون فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو فيه بسم الله الرحمن الرحيم؟ البيت فيه بسم الله الرحمن الرحيم يعني الذكر يعني. ما تقولش عفيف ابدا، ما تقولش جن. المقصد يعني، ودي من الاخطاء، علم الناس ما بدل ما تقول تقول انا خايف البيت يكون فيه عفريت، تقول يصرفوا بسم الله الرحمن الرحيم، تسميه والذكر يعني. المقصد فالصحابه الكرام الحرف بالليل بيسمعوا تكبير، تكبير. ايه التكبير اللي ورانا ده؟ هو في حد مسلم غيرنا في المنطقه دي؟ في سر ما هوش عارفين. فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم الاول، يا رسول الله هل امرت احدا بالحرس غيري؟ في حد حرس تاني غيري؟ يقول لا، لعل احدا من الناس انتدب او انتدب، حد يكون بقى ايه ندب نفسه كده. وفعلا سلكان بن سلامه يقول نعم يا صلى الله، انتدبت نفسي وعشرة معي لحراسة الحرس، هم اللي يحرسونا واحنا نحرسهم. شوف الصلة بين المسلمين وبين بعض، انت عملت حاجة طب انا عملها لك انت كمان. طيب والحراسة الجديدة بقى تنام؟ لا، بالليل يذكر الله، ده في حتة ودول عشرة بس هيلفوا. هيلفوا طبعا، واللي يلف طول الليل يعني التكبير، التكبير يعني. اشوف الذكر بقى، ادي الحراسه الاسلاميه وادي الحراسه الايمانيه. تعالى النهارده لو ناس راحوا كده عملوا معسكر ولا حاجه وعايزين يعملوا حرس، الحرس طول الليل هيعمل ايه؟ اي صاحب بس بيقولوا كلمات كده ايه بينه وبين بعض، انا مش فاكر يعني، بيقولوا حاجات كده الفاظ بعيده وخلاص يعني بقى. على كلمه السر، هي دي كلمه السر صح، بس كلمة السر بقى ممكن يكون كلام ايه بتعرفوش معنى ولا اي حاجة يعني. لا الصحابة سر الليل او سر نص الليل الله اكبر، هذا الكلام حلو، كلام الجميل الطيب، ذكر الله عز وجل. فده من حرص. فلما سلكان ابن سلامة قال كده فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم قال اللهم ارحم حرس الحرس، اللهم ارحم حرس الحرس. ثم قال لهم لكم قيراط، على كل مسلم حرستوه او دابه، او الدابه. ما المسلمين اللي في المعسكرات مش معاهم جمال، مش معاهم خيول، هم هيركبوا على الجمل بالليل ولا هيروح يحط الجمل في يربطه في حته؟ الجمال مربوطة لأن نزلوا خلاص تبوك، الجمال مربوطة والخيول مربوطة والحاجات مربوطة هناك. فاللي يحرس البني أدمين له قيراط من الأجر كل ليلة، وحتى اللي يحرس الدواب برضه له قيراط. ما دي دواب المسلمين، ما دي دواب المسلمين. فاللي يحرس حتى الدواب له قيراط. واحنا عرفنا من الروايات الاخرى ان القيراط من الحسنات مثل احد، كل ليله يجيله حسنات تبقى في ميزان حسنات يوم القيامه تقل جبل احد. حاجه جميله جدا. العين التي باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار ابدا. عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، العينين دول لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاللي في الحراسة ده سواء كان في حراسة الدواب حتى أو في حراسة الناس، هذا له قيراط من الأجر في كل ليلة، والقيراط مثل جبل أحد. تخيل ميزان حسناته هيبقى فيه متقلات. اللي بيتعامل مع ربنا بيربح، وبيربح كتير جدا. اللي بيتعامل مع ربنا بيربح، بيكسب، بيغنم كتير جدا، وربنا كريم يعني ذو المن والعطاء والكرم والسخاء سبحانه وتعالى. فالنبي بشرهم عليه الصلاة والسلام. طيب الناس بيعمل ايه في تبوك؟ النبي بيعمل ايه في تبوك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في تبوك 20 ليلة. يعني احنا قلنا ان هو نزل في الضحى، جيت عليه ليلة واثنين وثلاثة واربعة، 20 ليلة النبي قضاها في تبوك منتظر ان هرقل يجي من الشام، لان هرقل في الشام. انتوا عارفين يعني السبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، لو انتوا فاكرين في غزوة تبوك، ان الاخبار جاءت ان الروم ينعلون النعال لغزو المدينة، جايين عشان يغزو المدينة. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار ان ما يسمع ان حد يريد ان يغزو المدينة الا بادئه وباغته عليه الصلاة والسلام في دياره. فالاخبار جاءت ان هرقل ومن معه يستعدون لغزو المدينة، فالنبي ذهب إلى الشام لملاقاته. وبحدود الشام، بداية حدود الشام هي تبوك، فالنبي راح على المشارب اللي حتى اللي لازم هرقل حيعدي منها لو كان حيروح المدينة لغزو المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم عسكر هناك. وأنا هقول لك يعني المشورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، هل يتوجهون إلى الشام لملاقات هرقل هناك في الشام اللي هي بقى فلسطين، ولا ينتظروا في تبوك ليروا يعني ما الى ما تصير الامور؟ دي حنرجئها قليلا، لان في احداث متعدده وقعت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في تبوك، احداث متعدده ان شاء الله نحكيها كلها باذن الله تبارك وتعالى. بس انا بقول لك بعض الحاجات اللي تتعلق بالمسلمين. النبي كان يقول ايه للصحابه؟ النبي كان بيعمل ايه عليه الصلاه والسلام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على اصحابه، وهقول لك نموذج من النماذج التي ذكرت في كتب السيره، كتب السيره حكاها رجل من عذره، قبيله عذره، اس يقال له عدي، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك راكبا على ناقة حمراء وهو يطوف على أصحابه ويقول لهم أيها الناس يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي هي الوسطى، ويد المعطى هي السفلى، أيها الناس تغنوا ولو بحزم الحطب. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على ناقة حمراء، والناقة الحمراء من أنفس أنواع الإبل عند العرب التي جاء الإشارة إليها في الحديث، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم الأنعام، يعني الأنعام الحمراء كانت لها قدر عند نفيسة وغالية. فالنبي ركب كل أنواع الإبل، الناقة الحمراء النبي ركبها، والناقة الغير حمراء النبي ركبها عليه الصلاة والسلام. النبي لبس من الثياب أنفس الثياب وأرخص الثياب، النبي عمل كل حاجة عليه الصلاة والسلام، أكل اللحم وأكل التمر وجاع عليه الصلاة والسلام. كان أحيانا يدخر لأهله قوت سنة، قوت السنة متخزن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا يجد شيئا. فكل الأحوال دي مرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي في اليوم اللي بنحكي عنه أو في الأيام اللي بنحكي عنها كان يركب على ناقة حمراء، وهي من أنفس أنواع الإبل، أغلى الإبل، ركب على الناقة. بيعمل إيه الناس مع الناقة؟ كان يطوف على أصحابه ويقول لهم أيها الناس يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي هي الوسطى، ويد المعطى هي السفلى. النبي صلى الله عليه وسلم بيحث الصحابة على العطاء، على النفقة، على الصدقة، على البر، ويقول لهم تشبيهات. التشبيه ده يشوق الإنسان إلى الصدقة والنفقة، يقول لهم إن يد الله فوق يد المعطي، وانت انت تعرف لما واحد بيدي حد حاجه انت عارف يد المعطي بتبقى هي اللي فوق واللي بياخد ايده هي الايه اللي تحت. انت عارف المنظر اللي بيدي تبقى ايده فوق واللي بياخد ايده تحت. فالنبي يقول اللي بيدي خلي بالك ايد ربنا فوق ايديك واللي بياخد ايده تحت. فكل واحد عايز يبقى قريب من الله عز وجل، يعني ما تبقاش ايدك اللي بعيده، تبقى ايدك اللي قريبه من يد الله عز وجل. تشبيه تشبيه. والنبي بين في الاحاديث الاخرى قال يعني من تصدق بعدل تمره من كسب حلال ولا يقبل الله الا طيبه فان الله ياخذها بيمينه، ياخذها بيمينه ويربيها لصاحبها حتى تكون في الميزان اكبر من جبل احد. التمره الواحده، من تصدق بعدل تمره من كسب حلال ولا يقبل الله الا طيبه فان الله يقبلها بيمينه. في روايه اخرى فانها تقع في يمين الله قبل ان تقع في يد السائل. فتشبيهات بحيث ان انت تستبشر، ترجو، تامل، تشتاق. فتخيل ان في الموقف ده وبعيد في الصحراء والنبي بيطوف على الناس يعني بيحثهم على الصدقة والنفق ومكارم الاخلاق. انت اللي تدي ما تاخدش، اللي بيدي قريب من الله، ايد اللي بيدي قريبة من يد الله عز وجل، وايد اللي بياخد بعيدة هي السفلى. وبقى النبي يقول لهم ايه؟ ايها الناس تغنوا، تغنوا يعني استغنوا، تغنى ولو بحزم الحطب. استغنى، ما تطلبش، ما تسألش، ما تمدش ايدك، حتى لو رحت جبت حطب وبعته. شفت النبي يعلم الناس مكارم الاخلاق، التزكية، ان الانسان يستغني عما في ايدي الناس. يقولوا ايها الناس تغنوا يعني استغنوا ولو بحزم الحطب. لو مش لاقي شغل، لو ما فيش شغل قدامك ولا في وظيفة غير ان انت تروح تجمع حطب، لو كان هو جمع حطب يغنيك عن الناس؟ اعمل. لا تستسهل ان تمد يدك للناس. دي تربية النبي لاصحابه عليه الصلاة والسلام، بيربيهم على معالي الامور. ما تستسهلش، استغن عن الناس. ثم قالها ثلاثا، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. ان احنا متخيلين النبي هيطوف، والنبي كان يطوف على الناس، دول 30,000 والنبي بيطوف عليهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. ما بيأمر ان احد يروح يبلغ، لا، في المسألة دي النبي هو اللي بيطوف. كل مجموعات من الناس النبي يقف عليهم ويقول لهم الكلمات دي، كل مجموعات من الناس النبي يطوف عليهم ويقول لهم نفس الكلمات. درس والله، درس. النبي كان بيبلغ عليه الصلاة والسلام الآلاف المؤلفة، 30,000 من المسلمين النبي حيبلغهم. عبارات موجزة فيها رفعة للنفوس، فيها رفعة للنفوس، فيها تزكية للنفوس، فيها تربية معينة، فيها علو للنفوس. الإنسان يتعود على كده ويتربى على كده وخلاص انتهى الموقف. فراجل بعد النبي معناها المهمة قال يا رسول الله اقتتلت امرأتي. سؤال بقى، واحد بيسأل النبي سؤال، يقول امرأة اقتتلت امرأتي، ليه زوجتين اقتتلوا؟ فرميت احداهما فرمي في رميتي. هقول لك يعني كأنه عايز يقول نعصب ايه، انا رميتها رمية في ظني ما تقتلش، فرمي في رميتي، يعني ربنا رمى في رميتي. الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله ايه رمى. يقول انا رميت واحدة منهم فرمي في رميتي، عجوزة يعني الرمية هذه ما تقتلش، ربنا رمى فيها فقتلت. فبيسأل فالنبي يقول له ايه، اعقلها ولا ترث فيها. انت اللي عليك العقل دية ولا ترث فيها. ان القاتل ما بياخدش من الدية. ما بياخدش من الدية. ثم خلاص الرجل سأل والنبي جاوبه. ثم اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وقال الايمان يماني، واشار الى المشرق وقال الغلظة والجفاء في اهل المشرق من حيث يطلع الشيطان قرنيه. بس انا اقول لك المعاني واقول لك الله. فنرجع للراجل السائل الاول بيقول ان هو له زوجتين اقتتلوا. هنا اللي له زوجتين يا جماعه كان شيخنا الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمه الله عليه، كان يقول اللي له زوجتين يوكسوه بالتعبير كده، ولما يتجوز الثالثه يتبطوا رحمه الله عليه. اللي له زوجتين يتوهوه. فدول الزوجتين اقتتلوا. اقتتلوا يعني ايه؟ ضربوا بعض. ده امر وارد، خصوصا بقى لو عايشين مع بعض ولا قريبين من بعض ولا حاجه. انا خد بالك انا مش مقصودش مش موضوع كده، موضوع التعدد مش التعدد لا بحارب التعدد، واتمنى ان انا ادعو اليه. لسه موضوع كده احنا في مشكله في مشكله في مشكله جامده جدا جدا. اكبر من عدد الرجال، دي حقيقه. النهارده 4-5 مرات، كمان كم سنه هيبقوا 15-20 مره، بعد 10-20 سنه هيبقوا 40 مره. فعدد الاخوات اكبر من عدد الاخوه بكتير، وفي ما لهمش زوج. دول هيروحوا فين؟ حد يا جماعه منكم يفكر معايا، لان يعني دي مشكلتنا كلنا. العدد كبير، لو كل واحد اتجوز دلوقتي 4 اضعاف البنات اللي اتجوزوا اللي الاخوه خدوهم من غير جواز. حد منكم يا جماعه يقول لي نتصرف المشكله دي ازاي علشان ما تبقاش في معاناه في البيوت. في معاناه. الام اللي بنتها ما اتجوزتش بتبقى حزينه، والاب اللي بنته ما اتجوزتش حزين، والبنت حزينه، وممكن تعطل كمان اخواتها لو اصغر منها، ها وهي الكبيره ولسه ما اتجوزتش. مشاكل كتير هتحصل، في مشاكل كتير بتحصل. احنا في مشكله الان، وفي نفس الوقت مش قادر انا ادعو للتعدد جامد. ليه؟ لان الاخوه برضو بسلامتهم نماذج سيئه، نماذج سيئه. اللي بيتجوز 2 ولا بيتجوز 3 الا من رحم رب في القينات ممكن يبقى نموذج سيء. ده يدي صوره سيئه، يظلم الاخت او يطلقها لادنى سبب، خدت بالك، او يظلم زوجته الاولانيه. مشاكل. فالواحد قولوا لي نعمل ايه؟ لو ادعو الى التعدد مع الاخوه مش مشجعين، نماذج وحشه. في نماذج ناجحه، في نماذج في التعدد ناجحه، ربنا يوفقهم ويزيدهم، بس دي نماذج قليله، مش كل الاخوه كده. خدت بالك النماذج السيئه كتير جدا. فعندنا مشكله، هي الاشكاليه كده، هي الاشكاليه من هنا، خدت بالك. فادعو للتعدد خايف من الاخوه يخذلوني يأثروا رقبتي. اسكت عن التعدد، انا عارف ان في مشكله. فنسال الله ان يلهمنا الرشاد. يعني دي قضيه، مش قضيه مثلا لاخواننا، ده في كل الدنيا، كل الدنيا دي مشكله لها حل. ربنا يوفقكم. فكروا كده معانا كده خلاص. الله. نرجع للزوجتين، هم اللي دخلونا في الموضوع. عدي رضي الله عنه، سيدنا عدي، بس من بني عذرة. عدي ايه؟ مش عارف اسمه ايه. لزوج كلمة اقتتلوا يعني ايه؟ ضربوا بعض بقى. انت انا متخيل ضربوا بعض باللكوميات، بالرجول، ماسكين في بعض، مين في بعض؟ ها؟ وممكن يكون اقتتلوا يعني بشد الشعور، تدي شعر دي ودي تشد شعر، والا اقتتلوا يبقى ازاي؟ اما بالبنيات، يا اما بالشعر، يا اما وهو طبعا ما عرفش يحل الموضوع. ايه؟ هيتضرب. على خش يسلك يبقى عشان هو مش لقاهم بيقتتلوا حجي رامي واحدة منهم رماها رمية قتلها. طب انت فضه يصلح بينهم، ما دي مشكلة. احنا بنتكلم في مشكلة عشان اللي عنده زوجتين او اللي ناوي يعدد، وكلمة يعدد يعني يعدد الزوجات مش يعدد يعني بالمعنى الوحش ده، يتعدد. بلاش اللي عنده مكان يعني مناسب واللي عنده امكانيات بدنية ومالية وذهنية حتى وكده يبقى ايه. دلوقتي في الزوجتين اقتتلوا ضربوا بعض، فالحل ايه؟ الحل ان ايه يسلكهم ويهديهم على بعض ويصلحهم على بعض صالحهم. شوف النوع الثاني مثلا يكون في بيت واحدة من زوجاته وعمنا عائشة، وواحدة تانية تبعت له هدية، ها تبعت له هدية وعمنا عائشة تغير ومتاخد الطبق تكسره، فالنبي يقول لها ان يترى تودي لها طبق زيه. الموضوع لازم حل، تردي لها طبق ايه زيه وهكذا. فمثلا تغير امنا عيشة تحط ايديها في الطعام اللي ام المؤمنين عاملاه تروح جاي ايه عاملاه على وشها، فالنبي يقول لها ايه يعملها في وشها بسلوب كده راح يريح ريح الجميع. فاللي عنده زوجتين الغيرة موجودة عند النساء، فعدي من بني عذرة الزوجتين اقتتلوا اقتتلا مع بعض، فلازم التهدئة ولازم الإصلاح. وطبعا هو ما بينش الأسباب يا ترى هتعاركوا ليه، وتفكير المرأة سهل جدا، ده ممكن لأدفع سبب يوم نظموا مع بعض وشبكوا في بعض يعني حريقة جدا والموضوع سهل كانش يسهل كلها. المهم ان هم اتحاربوا مع بعض اقتتلوا، راح جاي رامي واحدة منهم قتلها. فلما جه يحكي للنبي قال رميت احدهما ورمي في رميتي، يا ربنا رمى في رميتي يبارك فيها وقواها وقالتها قواها، او عزيز ربنا قواها، انا ما قصدتش اقتل بس الرمية جت قاتلة. يا ترى رماها بايه، بسكينة ولا بحجرة ولا يا الدرجات دي يعني بسهل. انا الحقيقه ما اعرف، انا ما عنديش تفاصيل، بس انا بحاول اعيش الحدث اتخيله. هل سيدنا عدي كان برضو اتعصب اتضايق قوي ان هم ضربوا بعض فرح جاي رميها برميه، رماها رميه جامده ولا هي كانت رميه بسيطه ووقعت في مقتل، الله اعلم. المهم ان هي ماتت، فبيسال النبي عليه الصلاه والسلام دي زوجتي ده اتحل ايه؟ فالنبي قال له عقلها، ان الديه تدي الدية أبوها موجود أمها ولادك، طب هو له ده كان له أولاد منها له التمن له الربع، لو ما كانش الأولاد له النص. فالنبي قال له اعقلها ولا ترف، ادي الدية بتاعتها يعني أولياءها واللي يرثوها الورثة ولا ترف. شوف بقى الروايات ولي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال الإيمان يماني، وأشار إلى المشرق وقال الغلظة والجفاء في أهل المشرق الفدادين رعاة الإبل من حيث يطلع الشيطان قرنيه. خد بالك أنا رسم لك الخريطة عشان تعرف النبي شاور فين، على العراق، ما هو على العراق على إيران اللي هي خراسان، أدي فعلا الفتنة الغلظة والجفاء هناك، والفتنة من حيث يطلع الشيطان قرنيه، الشمس بيطلع من ناحية الشرق. فالنبي قال الفتنة من هناك، وفعلا دي عبر التاريخ الخوارج. بداية الخوارج اللي قتلوا سيدنا عثمان، بداية الخوارج جايين من العراق، وبعدين شاركهم أهل مصر، بعض أهل مصر وقتلوا سيدنا عثمان رضي الله عنه، والخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه برضه من العراق من هناك، وكل أو معظم الفرق الضالة طلعت من الأماكن دي، المرجئة والمعتزلة وحتى الصوفية طالعين من هناك وغيرهم من الفرق عرفت من هناك. فيجوا الجماعة الصوفية يتكلموا علينا على أفراد الدعوة السلفية الحاليين ويقولوا طبعا يعني بيسمونا احنا الوهابية الوهابية ما يقولوش السلفية يقولوا الوهابية ويقولوا النبي يتكلم عليكم عليه الصلاة والسلام النبي يتكلم عن نجد محمد بن عبد الوهاب ما طلع من نجد من نواحي الرياض والحتة دي يعني عدد فيقولوا ما النبي شاور عليكم وشاور على الحتة دي وقال يعني الغلظة والجفاء والفتن وأشار بيدي ناحية إيه المشرق. هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة لو النبي شاور من المدينة ناحية الشرق ما ممكن نجد دي منطقة كبيرة جدا كل اللي شرق المدينة نجد لو رحنا الناحية التانية ما دي خراسان عرفت. بس أنا بقول لك ورسمت لك الخريطة والحديث النبي قاله في غزوة تبوك شاور فين النبي صلى الله عليه وسلم شاور ناحية المشرق المشرق أو العراق أهو ماشي مع التاريخ ماشي مع التاريخ منها ما شاورش على نجد دي عرفتها. يقول لك وهم عندهم قناعة ان احنا الخوارج قناعة شديدة جدا في المجلات بتاعتهم والمصنفات بتاعتهم ما يتكلموش علينا الا ويصفونا بالخوارج وان الفتن هتطلع من نجد هنا من محمد بن عبد الوهاب ودعوته واحنا طبعا اتباعه حتى بقى يبقى احنا اللي النبي قال علينا الفتنة من ها هنا من حيث يطلع الشيطان قرنيه. يا عم هو اقرا السيرة ادرس تعلم اقرا طالع ابحث دور هي طول ما انت نزلها فينا وخلاص عرفت. واتهامات شنيعة فظيعة وحشة لا ينظرون إلينا إلا نظرة الخوارج خوارج دول خوارج دول خوارج كله وكلام صعب جدا صعب جدا والناس محتارين فينا الحقيقة. يعني إسكان الصوفية يقولوا عينا خوارج ففي بعض الجماعات التانية بتقول عينا مرجئة دول عكس دول مش عارفين يقولوا عينا ايه عرفت مش عارفين يوصفونا ازاي ناس يقولوا عينا مرجئة. ليه مرجئة؟ علشان احنا يعني في مسائل التكفير الحمد لله ما كفرش المسلمين. في قضية منتشرة يعني لمن دول وقبل من دول قضية ايه تارك جنس العمل. بعض العلماء زي الدكتور سفر الحوالي وغيره بيتكلموا عن تارك جنس العمل. في اعمال كتير عندنا في الدين اللي ساب العمل اللي ساب جنس العمل يعني كل العمل يقول عليه كافر يقول عليه كافر. فإحنا بنقول هذا أمر نظري يصعب حدوثه لا يمكن يحصل. مفيش مسلم بيترك جنس العمل مفيش مسلم في حياته قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مفيش مسلم في حياته قال الله أكبر مفيش مسلم في حياته قال عمل اي عمل من اعمال المسلمين صعب. فالكلام اللي بتقوله ده كلام نظري ده عمره ما يحصل. فاحنا المساله دي واقفين فيها جامد لان المساله دي هتجر المساله الثانيه التكفير بترك العمل. هم الاول تبنوا القضيه دي التكفير بالعمل يعني اللي يسيب الصلاه يبقى كافر كانوا بيقولوها كده اللي يسيب العمل اللي يسيب الصلاة يبقى كافر اللي يسيب الزكاة يبقى كافر اللي بيسيب الصيام يبقى كافر. المسائل دي يا جماعة أنا كنت عايز يعني حقيقة أتكلم عنها باستفاضة بس باختصار شديد اللي بيسيب الصلاة عند الإمام أحمد بن حنبل كافر خارج عن الإسلام ده عند الإمام أحمد عند الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة كافر كفر أصغر فاسق يعني مسلم برضه بس أتى بعمل الكفر ما بيخرجوش من الإسلام. وده اللي الدعوة السلفية بتميل إليه. ما ترك الصلاة فاسق وقول عليه زي ما تقول، بس احنا مش بنعتبره مرتد، عرفت؟ وقلنا المسألة جماعة العلماء، ما في الإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة ما كفروهوش كفر الرد، الإمام أحمد بس. فاحنا بناخد بالمذهب ده انه مش كافر كفر مرتد. تعالى لترك الزكاة برضو عندنا أدلة، حديث في صحيح مسلم ان هو هيتعذب يوم القيامة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار، ونهيك بقى عن بقية الأدلة. فسابوا قضية ايه تارك العمل وراحوا يتكلموا في تارك جنس العمل. تارك جنس العمل كافر، فقلنا جماعة هذا كلام نظري، اي مسلم لا يمكن طول عمره ما يقولش الله اكبر، ما قالش سبحان الله، ما قالش ما شاء الله، من ساعة ما بلغ لحد ما مات ما عملش حاجة خالص من الاسلام خالص، ولا حتى صلى جمعة، بيصلي الجمعة ويسيب بقية الاسبوع، ولا عمره صام يوم، ولا عمره صلى جنازة ولا صدق، ولا ده كلام نظري ما بيحصلش. فاحنا لما قلنا كده قالوا علينا مرجئة عايزيننا نكفر، يعني المرجئة دول اللي هم أرجعوا العمل عن الإيمان، أخروا العمل عن الإيمان، قالوا أنتوا العمل والإيمان حاجة واحدة، طلبتوا فصلوه، احنا ما فصلناهوش. بس قلنا إن تارك العمل مواش كافر الكفر للرد، قالوا لا، أنتوا كده أخرتوا العمل عن الإيمان بقيتوا مرجئة. وكتب كتير بقى نازلة السوق تتهمنا بالإرجاء، وكتب تانية كتير بتتهمنا بالخوارج. فإحنا إيه دول؟ عكس الخوارج، عكس الخوارج بيكفروا والمرجئة ما بيكفروش. فناس بيقولوا لنا أنتوا بتكفروا الحكام، جماعة مش بكفر الحكام، فالصوفية يقول لك أنتوا بتكفروا الناس، بتكفروا الحكام، بتكفروا معاش، وإحنا لا بنكفر الناس ولا الحكام. فالصوفية يقولوا عنا خوارج بنكفر، والجماعات التانية يقولوا عنا مرجئة ما بتكفروش، أيوة ما بتكفرش. فعارف الاثنين ايه؟ وبعدين ناس تانيين طلعوا جداد واحنا فينا يقول لك انتوا دعوة فقهية، يعني بعيد بعد. احنا قلنا زمان احنا دعوة علمية بنهتم جدا بالعلم، والشعار بتاع الدعوة السلفية توحيد واتباع وتزكية، توحيد واتباع وتزكية، بنهتم بقضايا التوحيد جدا، قضايا العقيدة جدا نهتم بيه ونتكلم فيها كتير، وقضايا الاتباع، اتباع السنة. واحنا جماعة واحنا بنكلم الناس خد بالك بنعلم الناس ان خد السنة من غير ما تسأل دي فرض ولا ايه ولا مستحب. اللي النبي عمله اوعى تستهين بحاجة وتقول دي سنة، اللي يعملها ياخد ثواب واللي ما يعملهاش معلوش دم، لا، اي حاجة النبي عملها تبقى كبيرة عندنا، اي حاجة النبي عملها تبقى عظيمة، امسك فيها بايدك واسنانك، اوعى تستهين بواحدة بحاجة النبي قال عليها وتقول ايه ما اصل دي مش فرض. يا راجل تستهين بالسنة، يا راجل تستهين باختشي، يا راجل عيب عليك، ده النبي اللي عملها عليه الصلاة والسلام. ما تربيش الناس تربية وحشة وتعود الناس اصل ايه دي فرض ودي سنة. السنة اللي يعملها ياخد ثواب، واللي ما يعملهاش ما علوش حاجة، مش هيعملوه. طالما انت سهلت للناس كده مش هيعملوها. ويتعلم الناس ان هم يفرطوا في السنن. يا راجل دعوتنا غير كده، بنقول للناس ان الحاجة اللي النبي عملها تبقى كبيرة، اتمسكوا بيها ما تفرطوش فيها، عرفت؟ ادي منهجنا وادي طريقنا. الناس يوعينا متشددين، يقول لك ده تشدد، ده الدين كده يا عم، تشدد فين؟ انت اللي متساهل. صح، احنا بنعلم الناس نقول لهم خدوا بكل السنن، بس بيني وبينه اقول له دي السنة اللي انت متمسك بيها قوي، خلي بالك هي مش فرض عليك، بس من حبك للنبي تمسك بيها اعلمها له، بس ما جرؤوش ان هو يسيبها. المقصد التزكيه، تزكيه النفوس زي ما النبي كان يعلم الصحابه، اليد العليا خير من يد ايه؟ تزكية النفس، طهارة النفس، طهر نفسك من الغل والحقد والحسد والكره والبغضاء، امراض النفوس. أمراض النفوس. وعلشان نحقق التوحيد والاتباع والتزكية الطريق بتاعنا نشر العلم، العلم الصحيح. انشروا العلم، اطلب العلم، ابحث عن العلم، تزود بالعلم. ده منهجنا وده الطريق. الناس مش فاهمنا، فاللي يقول عينا خوارج، واللي يقول عينا مرجئة، واللي يقول عينا دعوة فقهية، واللي يقول عينا دول مرضى نفسانيين، واللي يقول عينا متزمتين ومتعصبين ومتخلفين ورجعيين، ويقول علينا كتموح. عرفت فين الناس؟ عارفين؟ عرفت؟ اعرف الاماكن، اعرف الحقيقة. نسأل الله ان يلحقنا بالاحبة محمدا وحزبه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.